عصمة النكاح بطلب من الزوجة مقابل مال تدفعه أو يدفعه وليها، هذا الخلع. وأما الطلاق فالأصل فيه ألا يقع بعوض، إنهاء الطلاق والإطلاق التخلية، والمقصود به هنا يعني حل عصمة النكاح بدون مقابل. وقد يقع الطلاق بمقابل كما تقدم معنا، فيكون من باب الخلع، يكون حكمه حكم الخلع، فيما لو طلبت منه أن يطلقها بألف مثلا فطلقها، لكن المقصود هنا الطلاق من غير مقابل، يعني حل عصمة النكاح. هذا الأمر لا يصح، يعني لا يقع إلا من زوج مكلف مختار، من زوج. فلو وقع الطلاق من رجل لا يملك عصمة النكاح لا يقع هذا الطلاق، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، هذا كناية عن الزوج، لأن الزوج هو الذي يملك الاستمتاع بالمرأة وحده، فلا يقع من أبيه ولا أخيه ولا عمه ولا خاله ولا قريبه ولا من أقرباء الزوجة أيضا، ها؟ ولا من الحاكم حتى بدون مبرر، إذا لم يكن هناك ما يدعو إليه لا يقع حتى من الحاكم. فالطلاق لا بد أن يقع من زوج، ونكر الزوج هنا ليشمل الحر والعبد، وليشمل المسلم وغير المسلم، فإنه لا يقع الطلاق إلا من زوج مكلف مختار. ومعنى المكلف البالغ العاقل، فإذا لم يكن الزوج بالغا عاقلا لا يقع طلاقه إلا على ما سيذكره المؤلف الشارح من الخلاف في الرواية الثانية. ولا بد أيضا أن يكون مختارا، يعني أن يكون طلاقه باختيار منه، يعني ليس مكرها على هذا الأمر. فإن أكره على الطلاق فإن الطلاق لا يقع. وقد ورد في الحديث: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والمقصود بالإغلاق الإكراه، فلا بد أن يكون الذي يطلق زوج مكلف، يعني بالغ عاقل مختار، يعني أنه غير مكره. فأما غير الزوج فلا يقع منه الطلاق إلا في حال واحدة، فيما لو كان وكيلا، لو كان غير الزوج وكيلا فإنه يجوز أن يوكل الزوج في طلاق زوجته. الرجل يجوز له أن يوكل في طلاق زوجته سواء كان هو حاضرا أو غائبا، فيجوز. كما يصح النكاح من الوكيل يصح الطلاق أيضا منه. نعم. وكذلك يعني ما قلنا من أنه لابد أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا. أما الصبي الصغير فإنه لا يقع منه الطلاق، لأنه لا يعقل معناه ولا يعقل الآثار المترتبة عليه. وقد يكون الزوج بالغا ولكنه غير عاقل، كما لو كان مجنونا أو معتوها أو نحو ذلك، فإنه لا يقع طلاقه، هناك خلاف لبعض العلماء في طلاق المميز، والمميز من هو؟ الطفل الذي ارتقى إلى مرحلة قبل مرحلة المراهقة، مرحلة التمييز، يعرف النافع من الضار ويدرك الأمور، هذا يسمى مميز، هو طفل لكنه طفل مميز. هذا إذا كان ابن 10 سنين. قال بعض العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن طلاقه يقع. لماذا يقع طلاقه؟ لأنه يعقل، هذا المميز يعقل، هذا من ناحية. والناحية الأخرى أن مثله يضرب على ترك الصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فمثله يضرب على الصلاة، ولولا أنه يعقل ويعي تصرفاته لما صح توجه هذه العقوبة إليه، وهي ضربه على ترك الصلاة في مثل هذه السن. فقال الإمام أحمد وبعض العلماء أنه إذا كان ابن عشر سنين وكان مميزا قد يكون ابن عشر ولا يميز وقد يصل حتى إلى 20 و30 وهو مجنون أو معتوه، لكن المهم إذا كان ابن عشر وهو ممن يميز ويعقل فقالوا بأنه يقع طلاقه، ولكن الصحيح الرواية الأولى وهي أنه لا يقع طلاق الصبي حتى يبلغ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتلف. نعم. بقي معنا المجنون فإنه لا يقع طلاقه، وكذلك الذي زال عقله، زال عقله بعذر، يعني إنسان شرب دواء مثلا فزال عقله بسبب شرب هذا الدواء فأطلق، أو كان نائما وفي حال نومه تلفظ بالطلاق يهذي هكذا وهو نائم، هذا لا يقع طلاقه. وكذلك إن أكره على شرب الخمر، يعني هدده ظالم تهديدا قويا بأن يشرب الخمر، قال له إن لم تشرب الخمر قتلتك أو زنيت بقريبتك مثلا أو أحرقت مالك، فشرب الخمر فلعبت برأسه فطلق زوجته، هذا مكره، مكره على شرب الخمر، وزال عقله بغير اختياره، بغير اختياره فلا يقع طلاقه. لكن من شرب الخمر اختيارا، الذي سكر والعياذ بالله باختياره وكفر بنعمة الله عليه، هذه نعمة العقل، نعمة من أكبر النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، وقد ورد في بعض الآثار أن عقل المرء من رزقه، من رزقه كما يقدر الله سبحانه وتعالى للإنسان الرزق والزواج والمسكن والملبس، كذلك يقدر له عقله، وبقدر كبر عقل الإنسان تكون نعمة الله عليه أكبر، لأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى. فهذه النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان وميزه بها عن الحيوانات التي لا تعقل، وجعله أهلا للتكليف حمل الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان، أمانة التكليف، وما ذاك إلا بسبب العقل الذي ميزه الله سبحانه وتعالى به. أما بقية الصفات قد توجد لدى بعض المخلوقات أكثر وأكبر وأكمل مما لدى الإنسان، فكبر الحجم موجود في الحيوانات أكثر منه في الإنسان، والقوة موجودة في الحيوانات أكثر منها في الإنسان، ولكن الله أعطى هذا الإنسان العقل يستطيع به أن يسخر ما في الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لمصلحة بهذا العقل، فإذا أفسد هذا العقل وأتلفه استوجب العقوبة، العقوبة طبعا الحد، وكذلك يستوجب الآثار المترتبة على هذه، عند بعض العلماء إذا سكر فطلق زوجته لزمه الطلاق عقوبة له، حتى وإن كان في هذا الحال لا يعقل لكن عقوبة له. وقالوا إن مثل هذا مثل ما لو قتل أو سرق أو أتلف مالا لغيره وهو في هذه الحال ألا يؤاخذ؟ لو قتل السكران غيره يقتل أو لا يقتل؟ يقتل. لو أنه سرق يؤخذ بالسرقة أو لا يؤخذ؟ يؤخذ. قالوا مثله أيضا الطلاق، لو أنه طلق في هذه الحال فإنه يؤاخذ بطلاقه هذا عقوبة له، عقوبة له، لأنه دخل في السكر باختياره. بعض العلماء يرى أن السكران لا يقع طلاقه، والإمام ابن القيم رحمه الله بحث مطول في هذا الموضوع. نعم. مسألة إلا السكران فإنه يقع طلاقه إذا كان سكره بغير عذر، والشارب لما يزيل عقله من غير حاجة، ففيه روايتان إحداهما يقع طلاقه، يعني مثل السكران من شرب شرابا يزيل العقل أو تعاطى يعني نوعا من المفترات أو المخدرات أو كذا، ليس بالضرورة أن يكون هذا هو الخمر فقط، في شرب الخمر الحكم متعلق فقط بشرب الخمر، بل بكل ما أزال العقل سواء كان هذا حشيشا أو غيره او امرا مفترا او مخدرا ها او شرابا اخر غير الخمر ها، كما لو استنشق او شرب البنزين مثلا او غيره من الامور التي تذهب بالعقل فانه يؤاخذ كما يؤاخذ السكران. نعم. ففيه روايتان احداهما يقع طلاقه لما روى ابو وبرة الكلبي قال ارسلني خالد الى عمر فاتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن فقلت ان خالدا يقول ان الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة، فقال عمر هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي يقصد هؤلاء عندك يعني هؤلاء اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم. فقال علي نراه اذا سكر هذا واذا هذا افترى وعلى المفتري 80. فقال عمر ابلغ صاحبك ما قال، فجعلوه كالصاحي، ولانه ايقاع الطلاق من مكلف صادف ملكه فوجب ان يقع كالصاحي، ويدل على تكليفه انه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقه. والثانيه لا يقع طلاقه وهو قول عثمان. وقال ابن المنذر هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم احدا من الصحابه خالفه. قال الامام احمد حديث عثمان ارفع شيء فيه وهو صح، يعني من حديث علي. وحديث الاعمش عن منصور لا يرفعه الى علي، ولانه زائل العقل اشبه المجنون والنائم، ولانه مفقود الاراده اشبه المكره. يعني باختصار هناك روايتان في المذهب في مسألة في طلاق السكران ومن في حكمه، يعني كل من أزال عقله باختياره. هذا في طلاقه روايتان. الرواية الأولى أنه يؤاخذ بطلاقه كالصاحي، واستدلوا لهذا بما رواه الحارث ابن وبرة أن خالد بن الوليد أرسله إلى عمر رضي الله عنه يشكو إليه من كثرة تعاطي الناس للخمر لأنهم تحاقروا العقوبة. العقوبة يسيرة 40 جلدة، رأوا أنها يسيرة. فعمر رضي الله عنه استشار الصحابة وكان من بينهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال بأنه إذا سكر نراه إذا سكر هذا وإذا هذا استرى، فحده حد المفترين يعني حد القذف الذي يقذف حده كم، لأن القذف سرية افتراء كذب، فحده 80. فيقول لما كان كأنه يقول لما كان السكر يؤدي إلى الافتراء بأن يقول السكران ها بأن يقذف السكران غيره نرى أنه يحد حد المفترين حد القاذف، فحده 80 كالصاحي قياسا له على من على من قذف وهو يعني غير في حال غير حال السكر. وهذا دليل على انه يؤاخذ مع انه في هذه الحال عقله جائل، لكنه اقيم عليه حد من حد الصاحي وهو حد القاذف. هذا دليل من يقول بانه يؤاخذ بطلاقه. واما الذي لا يقول بانه لا يؤاخذ بطلاقه فدليله ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه لا يؤاخذ بطلاقه، ولم يوجد له مخالف من الصحابة، لم يوجد له مخالف من الصحابة. والأولون أيضا استدلوا بأنه يؤاخذ بسائر أفعاله، كما لو قتل أو سرق فإنه يؤاخذ بذلك، قالوا فمثله الطلاق. أما الرواية الأخرى فتقول بأنه لا يؤاخذ بطلاقه حال سكره لأن عقله غير موجود، عقله زائل، فحكمه من حكم من زال عقله يعني بغير سبب منه، قاسوه على من زال عقله بالجنون او الاغماء او الصبا او نحو ذلك، فقالوا لا يؤاخذ. ودليلهم ان عثمان رضي الله عنه حكم بذلك ولم ينكر عليه احد من الصحابه، وهذا يعني ان المساله مساله من مسائل الاجماع، يعني انها من مسائل الاجماع. والاحتياط في هذا عدم إيقاع الطلاق عليه، لأن الطلاق هنا يقع على من لا ذنب له ويتضرر بسببه، يتضرر الزوجة ويتضرر الأطفال يعني بغير ذنب، بغير ذنب لأن هذا جنى على نفسه وجنى عليهم. نعم. مسألة: ويملك الحر 3 تطليقات والعبد 2، سواء كان تحتهم حرة أو أمة. روي ذلك عن عمر وابنه وجماعة من الصحابة، ولأن الله سبحانه خاطب الرجال بالطلاق فكان حكمه معتبرا بهم، لأن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالرفق والحرية، فكان اختلافه به لعدد المنكوحات، ولأن الحر يملك أن يتزوج 4 عدد المنكوحات، فكان اختلافه به كعدد المنكوحات، يعني كما أن عدد المنكوحات يختلف باختلاف الرفق والحرية، الحر ينكح يجوز له أن ينكح 4 والعبد ينكح 2 فقط، كذلك عدد الطلاق يختلف باختلاف الرفق واختلاف الحرية. نعم. كعدد المنكوحات، ولأن الحر يملك أن يتزوج 4 فملك طلقات 3، كما لو كان تحته حرة. وعنه أن الطلاق معتبر بالنساء، فطلاق الأمة 2 حرا كان الزوج أو عبدا، وطلاق الحرة 3 حرا كان زوجها أو عبدا. روي ذلك عن علي وابن مسعود، ولما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلاق الأمة 3 وفرقها 2. رواه أبو داود وابن ماجه. ولأن المرأة محل الطلاق فيعتبر بها كالعدة، والأول أولى. وحديث عائشة قال أبو داود رواية مظاهر بن أسلم وهو منكر الحديث، وقد أخرجه الدارقطني عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلاق العبد 2 فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقرء الأمة 2 وتزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، وهو نص. نعم. يعني هذا الكلام في عدد الطلاق، العلماء نظروا في هذا بأحد نظرين. من العلماء من رأى أن الطلاق معتبر بحال الزوج، ومن العلماء من رأى أنه معتبر بحال المرأة. فالأولون قالوا إنه معتبر بحال الزوج بقطع النظر عن الزوجة، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة. فإن كان الزوج حرا فإنه يملك 3 تطليقات، سواء كانت زوجته حرة أو كانت زوجته أمة. وكيف تكون الأمة زوجة للحر إذا كان الحر عاجزا عن مهر الحرة وعن ثمن الأمة؟ فإنه يحل له حينئذ ويخشى على نفسه، فإنه يحل له حينئذ أن يتزوج بالأمة، يملك حينئذ كم؟ 3 تطليقات. هذا إذا قلنا إن الطلاق معتبر بالزوج. أصحاب هذا القول يؤيدون هذا بأن الطلاق خالص حق الزوج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والذي يأخذ بالساق من هو؟ الزوج. ثم بعد ذلك يعني الطلاق هذا الله سبحانه وتعالى خاطب به الرجال، فيدل على أنه معتبر بمن؟ بهم أو بالنساء؟ بهم. فلما خاطبه بهم دل هذا على أنه معتبر بهم. سيملك الحر 3 تطليقات ويملك العبد 3، سواء كانت زوجة العبد أمة أو حرة، لأن العبد يجوز له أن ينكح الحرة إذا رضيت، ها؟ يجوز هذا. فسواء يعني الاعتبار بحال من حينئذ؟ بحال الزوج. إذا كان الزوج حرا فإنه يملك 3 تطليقات، سواء كانت زوجته حرة أو أمة. وإذا كان الزوج عبدا فإنه يملك 3، سواء كانت زوجته حرة أو أمة. حتى ولو كانت زوجته حرة لا يملك إلا 3. وقاسوا هذا على مسألة عدد المنكوحات، فإن الحر يملك نكاح أربعة والعبد يملك نكاح اثنتين. إذن ما دام أن المسألة مقيسة على النكاح لأن الطلاق ما هو حل لأثمة النكاح، فالذي يملك النكاح هو الذي يملك الطلاق. أما الرواية الأخرى فتقول إن المعتبر في الطلاق من هو؟ المرأة، النظر إلى المرأة. فإن كانت المرأة حرة ملك زوجها ثلاثة تطليقات سواء كان الزوج حرا أو عبدا، كان حرا فالأمر ظاهر، وإن كان عبدا فإنه يملك أيضا ثلاثة تطليقات. أما إن كانت الزوجة أمة فإن الزوج لا يملك إلا تطليقتين سواء كان حرا أو كان عبدا، لأنه معتبر بحالها لا بحاله. نعم، هذا رأي من يقول بأن الاعتبار في الطلاق بحال المرأة، هذه على الرواية الثانية، على الرواية الثانية. واستدل هؤلاء بما روي عن عائشة أنها قالت طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان، طلاق الأمة تطليقتان. ما فصل، ما قال هذه الأمة إذا كانت تحت حر أو كانت تحت عبد، قال طلاق الأمة تطليقتان. طلاق هنا مضاف إلى ماذا؟ إلى معرفة، فيفيد ماذا؟ يفيد العموم، طلاق الأمة بصفة عامة سواء كانت هذه الأمة تحت حر أو تحت عبد، طلاق الأمة تطليقتان. لاحظتم وجه الاستدلال؟ قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان سواء يعني كانت تحت حر أو كانت تحت عبد، لأن النص ما تفصل، ما قال إذا كانت الأمة تحت حر فإن طلاقها ثلاثا، أو قال إذا كانت تحت عبد فإن، قال طلاق الأمة، طلاق الأمة. فلذلك قالوا إن الاعتبار في الطلاق بحال من؟ بحال المرأة. فعلى هذا قالوا إن المرأة إذا كانت حرة تحت عبد فإن الزوج لا يملك إلا تطليقتين، يعني بعكس الرواية الأولى. الرواية الأولى تقول الأمة إذا كانت تحت حر فإن الحر يملك ثلاثة تطليقات لأن الاعتبار بحال الزوج. أما هنا إذا نظرنا إلى حال الزوجة، يعني الرواية الأولى الثانية بعكس الرواية الأولى، فإن الحر إذا كان متزوجا بأمة لا يملك إلا تطليقتين اعتبارا بحال الأمة، لأن النص يقول طلاق الأمة تطليقتان. وما فصل، ما قال إذا كانت تحت حر وما أو كانت تحت عبد، فاستوى الحكم حينئذ، فاستوى الحكم حينئذ. نعم، لكن المؤلف رحمه الله يرد على هذا ويقول بأن هذا الحديث يعني لا يصح الاستدلال به، لأن يعني راويه مظاهر بن أسلم منكر الحديث، وهذا يكفي في رد حديثه. ويعني قد أخرج الدارقطني رواية أخرى تعارض هذه الرواية، وهي قوله طلاق العبد اثنتان، طلاق العبد اثنتان، ها؟ فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعني إذا قلنا طلاق العبد اثنتان فإن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الاعتبار بحال الزوج ولا بحال الزوجة؟ بحال الزوج. وهذا مما يرجح ماذا؟ الرواية الأولى، وهي أن الاعتبار في الطلاق بحال الزوج، لأنه خالص حق الزوج، ولأن الزوج هو الذي يملك العصمة، ولأن الله خاطب الأزواج بالطلاق، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا كله خطب به من؟ خطب به الرجال. فدل على أن المعتبر في الطلاق حال الزوج وليس حال الزوج. نعم، مسألة، فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطاعها ويطاعها. أما الحرة فلقوله سبحانه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وأما العبد فلحديث عائشة ويجب أن يكون النكاح صحيحا لأن الله سبحانه. حديث عائشة المتقدم طلاق العبد اثنتان، طلاق العبد اثنتان، فإذا طلق العبد زوجته بناء على الرواية الأولى الراجحة طلق زوجته طلقتين سواء كانت حرة أو أمة، حرمت عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها في هذا النكاح، ثم إذا طلقها بعد ذلك فإن لها أن تنكح زوجها الأول. نعم. ويجب أن يكون النكاح صحيحا لأن الله سبحانه قال حتى تنكح زوجا غيره أطلق النكاح، وإنما يحمل المطلق من كلام الله سبحانه على الصحيح لا على الفاسد. نعم. كفنا. هي عندنا قاعدة تقول بأن اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى الفرد الكامل، اللفظ إذا أطلق نحمله على ماذا؟ على الفرد الكامل. فهنا الله سبحانه وتعالى قال حتى تنكح زوجا غيره، أطلق النكاح، أطلق النكاح، فأي نكاح هذا؟ هل هو مجرد العقد أم أنه لا يكون النكاح نكاحا كاملا إلا إذا حصل